ساعات عشان أشرح لكم إياها. نذكر إذا كان فيه موافقة مثال ذكرنا. لو كان الانكسار على فريق، لو فيه مباينة على فريق، لو كان فيه موافقة على فريق واحد، ذكرنا مثال جدة وعشرة إخوة شقاء. الجدة لها السدس والإخوة شقاء لهم الباقي. هنا عندنا الستة تكون هي أصل المسألة. ستة تقسيم ستة واحد، والباقي خمسة. فعندنا هنا خمسة، هذه السهام. مثل خمس سيارات ما نستطيع أن نقسمها، وعدد الرؤوس عشرة. فننظر في الوفق بينهما، هذه عشرة وهذه خمسة. أقل عدد ينقسم عليه العشرة والخمسة خمسة. عشرة تقسيم خمسة اثنين، فالاثنين هذه نجعلها هي جزء السهم ضرب اثنين. فستة ضرب اثنين اثناش، ثم واحد ضرب جزء السهم اللي هو اثنين اثنين، ثم خمسة ضرب جزء السهم اللي هو اثنين عشرة. عشرة زائد اثنين يساوي اثناش، تمام؟ وإذا كان فيه موافقة على أكثر من فريق أو جنس، مثل لو هالك هالك عن أم وأربعة إخوة لأم وستة أعمام مثلا، تحلها؟ خلنا أشرح له بعدين أعطيك. الأم تأخذ السدس، وجود جمع من الإخوة، والإخوة اليوم يأخذون الثلث، والأعمام الباقي. ننظر بين المقامات، عندنا ستة ثلاثة، ستة تنقسم على الثلاثة فنأخذ الأكبر حتى يكون هو أصل مسألة. ستة نأخذ ستة هنا، ستة تقسيم ستة واحد، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، والباقي ثلاثة. الأم سهمها واحد والرأس واحد، هذا ما في إشكال مقسم. عندنا اثنين وأربعة، هذا بينهما توافق، هذه أربعة وهذا اثنين. أقل عدد ينقسم عليه ينقسم على الرقمين اثنين. أربعة تقسيم اثنين اثنين، فوفق الأربعة اثنان. ثم عندنا ثلاثة سهام، ثلاثة وستة أعمام فيها توافق. ننظر ستة وثلاثة يتفقان على رقم ثلاثة. ستة تقسيم ثلاثة 2 فوق 6 2 فعندنا عددان متماثلان نأخذ واحد منها مثل هذا 2 ويكون وجود السهم 6 ضرب 2 يساوي 12 ثم نضرب 1 ضرب 2 2 و2 ضرب 2 4 و3 ضرب 2 6 واضح؟ يقول هل معنى وفق عن النص؟ لا، الوفق امسك الاشياء امسك لو عندنا 4 و2 لو أردنا نخرج وفق 4 يعني الذي يتوافق يعني هو ناتج العدد الذي يتوافق مع أصغر عدد ذكرناه 4 تقسيم 2 هذا وفق 4 يصير 2 يعني الوفق هو ناتج الرقم الذي نريده إذا قسم على العدد الذي يقبل قسمه على الرقم هذا الوفق. كيف تخلص؟ يا خلاص ها؟ 4 2 وين؟ اوكي ربع ونص ايوه ها؟ 4 امسك عليه لو عندنا ايش؟ ربع مثل زوجة واخت الاب الزوجة تاخذ الربع واخت الاب النص اصل مسألة 4 الربع 1 والنص 2 بعدين يصير فيه رد 3 وعدد ايش؟ ايوه يعني لو صار هنا 4 قصدك ايوه سام 2 شو السؤال؟ دائما تنظر من السهام على الرؤوس 2 تقسيم 4 تنقسم انت السهم مش هو اللي هو التركة لو أنا عندي قلمين بس وعندي 4 من الورثة كيف أقسمها ما تنقسم أكسر الأقلام ما يمكن وش أسوي أجي أوزع الأقلام هذه أجيب أقلام أصغر وأجعلها 4 أقلام حتى أوزعها فالموافقة هذه تقلل من قسمه من التركة فهمت فنعطيها قيمة فدائما النظر بين السهام هذا هو المشكلة هذا لأن هذا هو التركة حتى نعطيه الورثة أي من اليسار يمين شلون نمسك يقول لو ضربنا مباشرة بدون إخراج الوهم هل هو صحيح ولا لا؟ هذا سؤالي. سؤالك؟ طيب، وهو سؤال ممتاز، يعني يقول شو نحتاجه لهذه؟ وفق مباينة، وحنا نستطيع أن نخرج العدد من غير هذا. يقول نعم صحيح، لكن المؤلف الناظم ذكر قال واطلب طريق الاختصار. فالمسألة تو أم وإخوة وأعمام مصح المسألة 12، وإذا لم نفعل الوفق يكون مصح المسألة 144. هل أحسن جاء مثلا نقسم 144 قلم عشان أعطيها 4 إخوة و6 أعمام وأم، ولا 12 قلم أعطي هذا وهذا ونخلص؟ واضح؟ طيب حلت أنت؟ طيب خذي شوف شري يوم هنا ويوم هنا أو نوع. طيب يا محمد العلي علي أعطنا مثال يكون نحتاج فيه إلى إخراج الوفق وانت براء بعده، وانت جهز مثال بعده. عرفت السؤال يا علي؟ عرفت السؤال؟ وش السؤال؟ أي أبغى مثال فيه موافقة بين السهام وبين الرؤوس. طيب بساعدك شوي علي، هلا بدخل خلى على بنتي وبساعدك عشان طيب الزوجة حط 8 بس. أصل المسألة من كم؟ حط 8. الزوجة كم؟ 1. والبنت 4. طيب حط 8 بنات. ها ها 8 وإيش؟ 4. كم ما هو العدد اللي أقل عدد ينقسم على 8 و4؟ 2. حط 2 هنا. طيب 8 تقسيم 2 4 تصير هي جزء السهم. اي 8 × 4 تمام 32. ها ها 3. لا تغير شيء، بس بدل بنت حط أخت شقيقة، ولا تجي أخت شقيقة بعد. لا خلها انت, خلها بنات بس عدلها. بس كيف تعدلها؟ 8 تقسيم 2 4 حط هنا 3 بس اترك عنك هذه, اترك احذفها بس خليك زي ما انت عليه, بس نعدل هنا البنات 2/3 ها طيب اصل مساله 24 تصير. طيب هذه امسح لنا هذه وهذه, بس حط بدال 1/3 24 تقسيم 8 3 و 24 تقسيم 3 كم؟ ها 8 خلاص حط هنا 16 ولا أسهل لك 12 بنت 8 و 12 وش بينها؟ ها شو أربعة وعشرين تقسيم 3 8 ضرب 2 ها 16 أي حط 16 هنا. طيب وحط هنا 20 عشان لو خطوك مصلحك, حط 20 هنا بنت. يلا وش بين 20 و 16؟ وش أقل عدد ينقسم على 2 يتوافقون في النص؟ حط 20 حط هنا 20 و16. أقل عدد ينقسم على 2 كم؟ ها 2. طيب حط 2 هنا 20 تقسيم ها هو ال 2 حط 20 تقسيم 2 10 تصير. خلاص 10 ضرب 24 ها لا النص توافقون في النص عشان النص ينزل أكبر عدد. تمام خلاص. وإذا بغيت تصغر تقدر تخليهم بدل 2 4, كل ما يصغر عدد أحسن. لو حطيت 4 يصير 20 تقسيم 4 5 نزل, حط 4 عشان ينزل. فهمت؟ طيب يا براء يلا حل عشان الشاشة ما تكبر شوية ولا ما تكبر. الله براء أعطى مثال يعني. هم طيب ثمانية إخوة، إيش الأولين؟ إخوة ليش؟ شقائق، شقائق. طيب الأم كم؟ السدس هو ثمن إخوة شقة، الباقي وأخ لأم السدس. طيب الأم تأخذ واحد والأخ أربعة، طيب تمام. طيب كل شوي عشان أنا عشان غيرك يفهم، شوف عندنا ثمانية وأربعة اللي هي هذه أربعة وثمانية، أقل عدد نقسم على اثنين أربعة، ثمانية تقسيم اثنين أربعة، فهذا الاثنين يصير هو الوفد، نضرب في أصل المسألة ستة ضرب اثنين يساوي اثنى عشر، واحد ضرب، بس اكتب الأرقام، أيوة اثنين ثمانية ضرب اثنين يساوي اثنين. تمام، يعني لو كانت التركة مثلا 12,000، الأم لها 2000 والإخوة ثمانية إخوة شقة كل واحد له 1000 والأخ لأم يصير له 2000. تمام، شوفوا هو يصغرونه، يعني لو كان 12 ريال الأم لها ريالين والإخوة لها 8 ريال والأخ لأم لها ريال. تمام، الفرائض بالميراث، يعني كل يوم تأخذ فائدة فائدة فائدة حتى يكون إن شاء الله راسخ فيها. ومثل ما قلنا لكم من قبل، الخطأ عندنا ما هو عيب، كلنا أتينا نتعلم، حتى لو أخطأ الواحد مرة ومئة مرة هذا درس علم، هو درس فتوى، يجلس واحد جالس يفتي يقول لا تخطئ، لكن اللي يتعلم يصوب بعضنا البعض هذا هو درس العلم.